بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن